مستمعي الأعزاء مكملين معكم بفقراتنا لهذا اليوم. طبعا يسرنا في هذه الفقرة أن نستقبل ونرحب بالمهندس الأستاذ حيان عبد الله مدير فرع إكسار البزار بطرطوس للحديث عن هذا الفرع وأهميته وأهدافه ونشاطاته وأيضا المشاريع التي يقوم بها حاليا. أستاذ حيان أهلا وسهلا فيك على أثير إذاعة أمواج من طرطوس. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم وإن شاء الله نحو النجاح المستمر لمحطتكم أمواج يا رب. أهلا وسهلا فيك أستاذ حيان. بداية تعريف إكسار البزار، يعني إذا أردنا أن نعرف يعني شو يعني إكسار. بالبداية طبعا نرحم لشهداء سوريا والشفاء العاجل للجرحى والنصر لسوريا وإن شاء الله خلاص قريب للبلد إن شاء الله. طبعا مؤسسة إكسار بزار هي من اسمها مؤسسة إكسار بزار، تعني بتأمين بزار المحاصيل الرئيسية والاستراتيجية لهذا البلد. طبعا المحاصيل الرئيسية والاستراتيجية نقصد فيها نحن بالدرجة الأولى بزار محصول القمح، بزار البطاطا، بزار الشعير، الذرة الصفراء، الشوندر السكري، طبعا بالإضافة للقطن بالمناطق الداخلية. طبعا هي بشكل عام نشاط المؤسسة بيتركز بها الموضوع هذا، إضافة إلى استيراد وتصدير البزار، حيث كانت مؤسسنا من المؤسسات الاقتصادية الرائدة قبل الأزمة. صحيح. يعني نحن مثلا في عام 2006 كنا نصدر بزار قمح لأوكرانيا، وقبل ما تجي الهجمة التدميرية على سوريا كنا نعني بتصدير واستيراد البزار كذلك. أما في موضوع نحن بنركز على كلامنا هلأ على فرعنا كفرع طرطوس. بالإدارة في نحن فرع طرطوس هو يتبع لإدارة عامة موجودة بحلب. صحيح. بالرغم من كل الأزمة ما صارت، الإدارة العامة صامدة بحلب وتقوم بدورها على أكمل وجه. بالرغم من تدمير فرعنا بحلب وبرقة وبأكثر المحافظات. أكثر المحافظات. نعم. خاصة بحلب، يعني نحن كان بحلب دمر الفرع والإدارة العامة ولكن ما زالوا نشيطين ورجعت حاليا بأقوى ما كانت ببستان الباشا. حلو. هلا بالنسبة ل يعني حكينا عن تعريف إكسار البزار وهيك، الهدف الأساسي من إحداث هذه المؤسسة. نعم. هلا فرعنا بطرطوس هو من الفروع الحديثة جدا، أحدث في عام 1995 بالقرار 202 الصادر عن السيد وزير الزراعة. نعم. أحدثنا هذا الفرع بعام 95 بمنطقة الهيشي. يتركز نشاطه بشكل أساسي بتأمين بزار القمح لمنطقة سهل عكار وباقي المناطق القدموس الدريكي الشيخ بدر. ولكن الزراعات الرئيسية القمح تتركز بسهل عكار. صحيح. وعم نقوم بتأمين هذا البزار القمح بصنفيه القاسي والطري لجميع المزارعين الراغبين ويتم التوزيع وفق التنظيم الزراعي. كذلك المحصول الثاني الرئيسي اللي بتركز عملنا عليه هو محصول بزار البطاطا. كمان بتقوم المؤسسة بتأمين بزار البطاطا للمزارعين من البزار المحلي والمستورد. طبعا البزار المحلي حاليا صار كميات قليلة جدا، حيث كانت عقودنا بالمناطق الداخلية بتعرفي التدمير والعصابات الإرهابية أدى إلى خروج كثير من المساحات من الخدمة. يعني حاليا نحن مركزين على هالمحصولين، إضافة إنه كنا نوزع بزار الشعير، بزار الحمص، بزار الفول، وعنا هلا مشروع مهم جدا هو بزار الفطر. يعني خلينا نحكي عن فقرة لفي لديكم من المشاريع الهامة مشروع إكسار بزار البطاطا، وهو من المشاريع الهامة جدا، وبتعرف يعني البطاطا من المحاصيل الاستراتيجية والهامة، وكان مثل ما بتعرف خلال الفترة الماضية كان يعني أسعار البطاطا مرتفعة جدا. شو بتخبرنا عن هذا المشروع؟ ومثل ما بعرف أن خلال زيارة رئيس الحكومة المهندس عماد خميس يعني كان ركز على هذا المشروع. طبعا هي البزار بتضل هي الحلقة الأولى بأي إنتاج البزرة، فنحن بتوجيهات من السيد مدير العام كنا مقلعين بالمشروع الوطني لإنتاج بزار البطاطا بمنطقة حلب وحما. ولكن تدمير المنهج دفع الإدارة العامة إلى البحث عن مناطق يعني أكثر أمنا للإقلاع بالمشروع، فكان الإقلاع بالمشروع بمركزنا بموقع الهيشي. حيث يتواجد وقع الاختيار على ما نعم بسبب وجود بيت زجاجي ضخم بمساحة 5 دنومات. هذا البيت الزجاجي يعتبر يمكن الاستفادة منه كمرحلة ثانية من مرحلة إنتاج البزار، حيث تبدأ المرحلة الأولى مخبريا بما يسمى بالمرحلة الميريستيمية. طبعا وبتوجيهات من إدارتنا العامة قمنا بإنشاء هذا المخبر وبتكاليف عالية جدا وبتقنية عالية جدا بمنطقة الهيشي، وحاليا أقلع المخبر لينتج المرحلة الأولى، المرحلة المخبرية التي ننتج فيها بزار البطاطا. الشتول. من المرحلة الأولى بننتج شتول لميناء الأنابيب بالاختبار، طبعا ننتج من انقلاع المرحلة الثانية هي الزراعة بالقصص، صراع بالقصص في البيت الزجاجي. نعم من الزراعة بالقصص بنحصل على بذار ما يسمى بالدورينات. هذه هي المرحلة الثانية والمرحلة الهامة جدا اللي تحتاج إلى عزل حشري عالي جدا. يعني في عدة مراحل. نعم، نعم هو المشروع عبارة عن 4 مراحل. المرحلة الثالثة والرابعة نحن راح نتابع فيها بمناطقنا التابعة لفرعنا بحمص وحما. ولكن أهم مرحلتين هن المرحلة الأولى والثانية، المخبرية والبيت الزجاجي، تتم في فرعنا بمنطقة الهيشي. حلو. إيه، وما يتم إنتاجه من البيت الزجاجي بما يسمى الدورينات طبعا سيتم زراعته بمنطقة حمص، منطقة ظهر القصير. إحنا حاليا عم نجهزها لزراعة البيوت الشبكية، نعم يعني هي شبيهة بالبيوت الزجاجية ولكن تعرف بالبيوت الشبكية، نعم لكي تؤمن عزل حشري عالي جدا. نعم طبعا الموضوع ليش كان موضوع اهتمام كبير، هو نتيجة ما دفعته الدولة من أموال كبيرة وبالعملة الصعبة، نعم بالعملة الأجنبية، نتيجة استيراد بزار البطاطا. صحيح. يعني هذا العام يعني إحنا هذا بي بي بي يعني بيخفف من نحن الحد إنه الاستيراد. الحد من الاستيراد على مراحل نعم حتى نوصل لمرحلة ما عاد إن شاء نحتاج، الله الاكتفاء الذاتي. ما عاد نحتاج يعني عم للاستيراد. نعم نستورد طن البطاطا مثلا بألف يورو بالعملة الأوروبية، يعني فوق 500,000 ليرة سوري سعر الطن. نعم هلا في عندكم عروة ربيعية وعروة خريفية وعروة صيفية، هي كالاكتتاب كيف يصير الاكتتاب هلا نحن مثلا؟ مثلا بالشهر القادم ببداية شهر أيار رح نفتح باب الاكتتاب على بزار البطاطا للعلوة الربيعية والخريفية. نعم العلوة الربيعية هي العلوة الرئيسية بالساحل السوري، الربيعية. الربيعية نعم حيث تزرع البطاطا من بداية كانون الثاني حتى نهاية شباط، نعم يعني فترة جيدة ومناسبة بزرعه خاصة بمناطق سهل عكار، المناطق الواسعة تزرع هذه العلوة الربيعية، وبتزرع كذلك في مناطق دريكيش والشغودر والقدموس وبانياس. أما العلوة الخريفية فهي قليلة زراعتها بالساحل السوري نتيجة الظروف الجوية، ما تحتاج من برد ليلا، فتزرع في مناطق حما وأدب. يعني موضوع حديثنا نحن بالساحل السوري هو العلوة الربيعية. هي المركزين عليها نعم أكثر. نعم نعم حيث سيتم الحصاد في بلش الحصاد اعتبارا من 15 نيسان حاليا نيسان. حتى نعم 15 أيار بيتم الحصاد والإنتاج. يعني يعني بترخص البطاطا بهالإيام. لا ان شاء الله طبعا البطاطا اسعارها على تراجع هلا، في انتاج كبير بسهل عكار، يعني متوقعين فوق 50,000 طن نحن حلو. حسب يعني البزار الموزع بس والمخطط لها. يعني نعم يعني تفضل. بس العروه الربيعيه لانها مثل ما قلنا مركز عليها، اما العروه الخريفيه لا تزرع في الساحل السوري الا بكميات محدوده جدا في جرد القدموس الدريكيش اللي بيكون فيها برد صيفا يعني وتحتاجه. انتم بالفرع اكسار البزار بطرطوس يعني بتوزعوا هالعروات بس على المزارعين بطرطوس ولا على كل المحافظات لا السورية؟ مزارعين طرطوس مزارعين طبعا، طرطوس. طبعا نحن نعم من أمن مزارعين طرطوس وجميع حاجيات من أمنا. بس مثل ما قلنا نحن كان تركيزنا على المشروع الوطني نتيجة أنه عم نستورد بزار بأسعار عالية جدا. نتحدث عن أهمية هذا المشروع. طبعا المشروع الوطني أهميته الرئيسية نعم هو الحد من استيراد بزار البطاطا. ثاني مرحلة هو الإنتاج على إنتاج بزار بطاطا وبأصناف مرغوبة، نعم وعالية الجودة. اي عالي جود. طبعا احنا بنعرف انه مثلا عندنا بالساحل السوري صنف رئيسي يزرع هو صنف سبونتا، فان شاء الله رح نشتغل على انتاج كميات من هذا الصنف ان شاء الله. نعم ايه المرحله الثالثه هو التوفير العمله الاجنبيه على البلد، نعم يعني التكاليف عم يكون عبء كبير على وزاره الزراعه نعم وعلى وزاره الاقتصاد، ما يدفع من اموال بالدولار واليورو نتيجه استيراد هذه البزار البطاطا. طبعا نحن قبل الأزمة كان عندنا اكتفاء نصف الكميات، يعني البزار كنا نأمنه عن طريق مؤسسات البزار المحلية، ولكن مثل ما قلنا نتيجة التدمير اللي حصل بمناطق ريف حلب لمشاريعنا وسرقتها وصلنا للمرحلة تراجعنا كثير بالعمل، والحمد لله حاليا تم الإقلاع بهذا المشروع. الحمد لله. طيب من المشاريع الأخرى اللي هامة جدا ويمكن مشاريع من مشروع جديد هو إكسار بزار الفطر المحاري أو الأبيض والمحاري، ولا نعم في نوعين؟ هذا عندنا نحن مخبر بفرعنا بالهيشي، مخبر إنتاج بزار الفطر. طبعا المخبر بيركز على إنتاج بزار الفطر المحاري والأبيض، نعم ولكن الأشهر هو المحاري. يعني المحاري نحن بننتجه لأنه ممكن أي أسرة ضمن البيت تزرعه، نعم يعني يعني على مستوى الإنتاج المحلي، يعني على المحلي أي منطقة في البيت ممكن توفر فيها رطوبة، ممكن توفر فيها ظل، ممكن ممكن ينزرع على التبن، ما يعرف بقش القمح أو الحمص أو العدس، على التبن بشكل عام يزرع بكل سهولة. حتى ممكن يكون بأواني. لا أواني هذه الأبيض يحتاج أبيض إلى خلطة خاصة من الكومبوست، يعني بتصير ظروف إنتاجه صعبة. نعم. نحن عم حاليا بنشجع الاسر على الاسر مثل ما بيقولوا هذا ناتج منزلي، بنشجعهم على زراعه هذا الفطر المحاري وانتاجه يعني كغذاء للبيت يعني. نعم، يعني موجودة هي، كيف هي؟ تخبرنا عن هاي الزراعة الفطر المحاري، وفي إقبال عليها يعني من قبل المزارعين على طبعا نعم الزراعة؟ نعم في إقبال. نحن طبعا مخبرنا هو بيأمن بزار فطر الحمد لله لأربع محافظات، حلو. يعني المخبر هو مسؤول عن تأمين بزار الفطر ل طرطوس، حمص، حماة، اللاذقية، حلو. لأنه مخبر بيهتم بالمنطقة الساحلية والمنطقة الوسطى. طبعا هو أهمية بينبع من أهمية الفطر كغذاء، يعني ممكن يعني مثلا الفطر غني جدا بالبروتين، نعم. يعني فقير بالمواد الدهنية، يعني هذا مناسب لمع شحوم للرشاقة، نعم والرشاقة. للرجيم، لكل شيء معه شحوم. طبعا هو يضاف بيضيف نكهة هامة جدا للطعام، يمكن صناعة منه شوربات، صحيح إضافته للرز، صحيح، كل هذا مهم جدا، لذلك في اهتمام بزراعته. إضافة إلى هذا الفطر المحاري. المحاري، نعم، المحاري والأبيض اثنيناتهم بنفس المواصفات، يعتبر مهدئ للأعصاب، هذا بحاجة يخفف من لأنه التوتر العصبي، وأهم شيء احتوائه على مضادات الأكسدة حلو ومضاد السرطان. حلو. هيدا انتو قديه انتاجكم من هذا الفطر يعني بشكل طبعا المخبر يبقى؟ تم افتتاحه، هذا مخبر انتاج بزار الفطر، بالشهر السادس من 2015، يعني حاليا لسه ما كمل العامين. نعم، عندنا انتاج تجاوز ال 4000 لتر، وحدة قياسه هي لتر. لتر. نعم تجاوزنا ال 4000 لتر، طبعا بنأمن مثل ما حكينا ما بين انتاج وزع ضمن محافظة طرطوس وشحن الى اللاذقية او حمص او حماة، تجاوزنا ال 4200 لتر. يعني يعني وبتم الاكتتاب عليها كمان مثل الاكتتاب فورا، البطاط؟ ما في خلال اسبوع بياخذوا المزارع، اذا وعادة بيكون عندنا ضمن البرادات نحن جاهز، المحققين الاكتفاء كامل، ما عندنا اي مشكلة. نعم حلو. رح نتوقف مع فاصل قصير ونرجع بنكمل مع حضرتك. لو شفتك قدام احتار، ما اعرف بي انا صار، احس بقلبي صاير نار، يمكن احبك افرح لو شوفك قدامي، اتمنى اعيشك باحلامي، صرت انت الفرح بايامي، يمكن احبك يرجف قلبي ورعش بيدي، لو اسمع صوتك ناداني، من عينك تتلاقى بعيني، ارحل واسكن عالم ثاني، يرجف قلبي ورعش بيدي، لو اسمع صوتك ناداني، من عينك أرحل واسكن عالم ثاني، أرحل واسكن عالم ثاني، يمكن أحبك، يمكن أحبك، يمكن أحبك، يمكن أحبك، يمكن أحبك. صرت انت الاول والتالي، يمكن احبك ما تهدى الروح الا وياك، بعيون انت شلون انساك، وين افتح عين انا القاك، يمكن احبك كل لحظات الحب عايشها، ما مر بيها هالاحساس، الدنيا صارت بس انت، صاير انت كل الناس، كل لحظات الحب عايشة، ما مرضيها الاحساس، الدنيا صارت بس انت، صاير انت كل الناس. مستمعي الاعزاء، اجد الترحيب بكم وبضيفي الاستاذ حيان عبد الله، مدير فرع اكسار البزار في محافظه طرطوس. استاذ حيان مره اخرى ارحب بك على اسير اذاعه امواج من طرطوس، اهلا وسهلا فيك. طبعا ايضا من ضمن يعني مشاريعكم ايضا انتاج بزار القمح بنوعيه الطري والقاسي، نتحدث عن هذا الموضوع ايضا. طبعا من الاهتمامات الرئيسيه بفرعنا كفرع طرطوس بتامين بزار القمح للمحافظه، وقمنا هذا العام كذلك بتامين بزار القمح لمحافظتنا، والفائض قمنا بشحنه الى حما وحمص، نعم، يعني حتى دعمنا المحافظات الاخرى. طبعا نحن أدخلنا إلى فرع المؤسسة ما يعرف بنظام الجديد، هو نظام العقود. النظام كان معروف فقط في المحافظات الداخلية، لكن نتيجة الأزمة قمنا مؤسستنا قامت بالتعاقد مع المزارعين لاستلام بزار القمح منهم، يعني ناتج المزارع، ما ينتجه المزارع من قمح كان يسلمه لمكتب الحبوب. صحيح. ايه نحن هون تدخلنا لتأمين بزار لازم لمحافظتنا ومحافظات أخرى، وقمنا باستلام البزار بدل من مؤسسة الحبوب، طبعا بعد أن يكون مطابق سلموه من المزارع من المزارعين. نعم. وفق طبعا وفق قرار شراء يصدر على إدارتنا العامة، هذا القرار الشرائي يحدد المواصفات اللازمة لهذا البزار. طبعا هون في دخل كتير كان كبير لمزارعي المحافظة، والحمد لله كان في ارتياح كبير جدا من اتحاد فلاحين من المزارعين. نعم. يعني مؤسستنا عطت كسعر زيادة عن مكتب الحبوب من 20 لـ40%. حلو. نعم. يعني مثلا العام الماضي كان المزارع يسلم الطن لمكتب الحبوب ب100,000، نحن كنا نستلمه بحوالي 130,000. يعني فرق. اي نعم. طبعا نعم. كان في ارتياح كبير جدا من المزارعين. نعم. وفي دخل عالي، وشجع على زيادة المساحات المزروعة. حلو. يعني نحن السنة موزعين حوالي 110 طن بزار زيادة عن العام القادم. حلو. بعد ما جرب المزارعين فكرة العقود وانه بيسلمونا بأسعار عالية جدا. حلو. يعني العام الماضي كنا موزعين 450، ارتفع الرقم يعني زيادة عن العام الماضي مو عن نعم. نعم. العام الماضي. نعم. ارتفع الرقم هذا العام ل 555 طن كزراعة. حلو. طبعا وبأسعار مدعومة، هو كان سعر الطن 136 ليرة سورية. نعم. بنوعيه القاسي والطري نفس السعر. امتى بيستمر الكتاب على القمح؟ بيبدأ من بداية الشهر العاشر. نعم. تشرين الأول وتشرين الثاني نحن بنعلن لجميع الراغبين مراجعتنا، وبنفس الفترة بنقوم بتوزيع البزار للمكتتبين، ونقوم بإجراء العقود. حلو. ايه طبعا العقود وفق مواصفات مثل ما حكينا، بده يكون حيازته تفوق 10 دنوم، بده يكون مزارع يعني في نصر. شروط معينة يعني. نعم نعم, نعم. خطة فرعنا هذا العام طبعا باستلام ما يزيد عن 1200 طن إن شاء الله من القمح القاسي والطري. نعم. وطبعا كان في تركيز على صنفين تمت اختبارهم بمنطقة سهل عكار، منطقة ساحل، صنف القمح الطري دوما 4، وصنف القمح الطري كذلك شام 10، وأدخلنا صنف ذو إنتاجية عالية هو الدوما 1، هذا صنف قاسي. وحاليا مستمرين، نحن عندنا لجنه حقليه بتطلع بتتابع الحقول وبتشرف عليها. حلو. من اجل طبعا متابعه الرش المبيدات، متابعه الوقايه، والحصول على الانتاج اللي بدنا اياه ان شاء حلو. الله. حلو. هلا في مثلا بزار اخرى غير البطاطا والفطر المحاري والقمح الطري والقاسي ايضا بتشتغلوا على اكسار هي الانواع؟ طبعا في انواع في نعم. زراعات طبعا أخرى. هلا بمركز مؤسستنا نحن بالهيشيه حاليا عندنا تجربه هي زراعه نويات بزار عديس. عديس. نعم. العدس. نعم. زارعين بزار العدس بنوعيه، في عندنا صنف عدس ادلب 1، ادلب 2، ادلب 3، مزروعين هذول بأرض المؤسسة. نعم. للمتابعة المراحل وإنتاج مرحلة ما بعد النوية، يعني مثل الاختبار. نعم نعم, نعم. هاي مراحل متقدمة. نعم. احنا وممكن بالعام القادم نزرعون عند مزارعين يعني كتجربة يعني. لا كتجربة وبنفس مبدأ المكافأة يعني. نعم. يعني نعطيه المكافأة. حلو. طبعا تفوق. وعندنا هلا زارعين كمان بسهل عكار عند أحد المزارعين أصناف قمح شام 7، شام 9، وبحوث 4، وهي كلها طبعا عم نتابعها نحن من اجل كمان مثل ما قلنا لك نحصل على المرحله الثانيه ما بعد النواه، ما يعرف بالنويه، وهون عم نعطي مكافاه تتجاوز ال 40%. حلو. جميل. يعني ما يعطي، يعني هي من نوع من التشجيع للمزارع. طبعا تشجيع للمزارع انه يعتني، انه ينظف حقله، ومثل ما قلنا شو بيعطي مكتب الحبوب، نحن بنعطي 40%. حلو. يعني العام الماضي كان السعر مكتب الحبوب 100,000 طن، نحن اعطينا 130 السنه، يتوقع انه الاسعار عندنا تطلع فوق ال 157,000 للطن يعني ان شاء الله. ان شاء الله. بس طبعا نتمنى من الاخوه المزارعين على طول الاهتمام بنظافه الحقل، يعني السعر مرتبط يعني بالنظافه. نظافه الحقل يمكن بتاثر على نوعيه. طبعا نظافه في عندنا مشكله، نحن عم يكون في عندنا بزار شعير، بزار شوفان، بس يخفضوا اي تخفيض لبزار الشعير والشوفان بترفع النسبه. حلو. هذه. وطبعا نحن السنة عقدنا حتى على بزار شعير، بالرغم من انه الساحل السوري مو منطقة زراعة شعير. صحيح. ولكن كمان كانت عقودنا على 1300 كيلو طن و300 كيلو من بزار الشعير مع المزارعين، وان شاء الله يعني بتوسع كبير للمؤسسين. نعم. هذا يعني في نشاطات اخرى لفرع اكسار البزار؟ هلا النشاطات الاخرى نحن كان عندنا نقوم بزراعة مثل ما قلنا نوزع بزار فول، وكان نوزع كمية كبيرة تجاوز 17 طن يعني. حاليا للأسف ما قدرنا أمننا، لأنه أكثر المناطق اللي كان فيها التعاقد والإنتاج هي ريف إدلب وحلب. طبعا نتيجة الأعمال الإرهابية وصارت المواضيع خارج خدمة. بس تركيزنا الرئيسي حاليا بالمؤسسة هو على المشروع الوطني لإنتاج بزار البطاطا. هي هذا أهم مشروع عنا نعم حاليا نعم يمكن لألكم. لاحظتوا خلال زيارة السيد رئيس الحكومة مؤخرا قام بزيارة البيت الزجاجي وبزيارة مخابرنا، وطبعا وقدم كل الدعم المطلوب يعني نعم المؤسسة، وعد حتى بتقديم مبالغ يعني فوق ما كنا نحن تتصوروا. تتصور، يعني نعم وصل مبلغ ل 700 مليون للمشروع حلو الوطني لإنتاج بزار البطاطا. حلو. يعني نحن مركزين ليش قمح وبطاطا، هذول أهم شيء بالنسبة مواطن، للمواطن ما نعم بين صحيح الخبز والقلي. صحيح. البطاطا نعم والقمح يعني هي من أهم المواد أهم الأساسية. المحاصيل. طبعا نعم نحن صار في طلب من المؤسسة بمراحل سابقة بال2012 تأمين بزار الزراعات المحمية، نعم طبعا وطرح أمام السيد الوزير بزيارة الأخيرة سيد وزير الزراعة. نحن للأسف ما لنا مؤسسة بحثية، يعني فينا في نحن ما لنا مؤسسة بحثية. مثلا بزار الزراعات المحمية ما يتركز بالبندورة والخيار، هاي تحتاج إلى تدخل من البحوث البحوث العلمية العلمية الزراعية. الزراعية نعم والمنظمات الأخرى. يعني نعم نحن طبعا على استعداد ما يقدمون لنا أي صنف من هذا البزار ما يعرف بنوية أو بداية إنه نكاسره يعني ونضاعف كمياته. حلو. طيب بالنسبة ل يعني هل هناك من مشاريع جديدة هي ضمن خطتكم خلال المرحلة القادمة؟ يعني خططكم شو في عندكم من نحن برامج؟ ضمن الخطة مثلا كان عندنا زراعة، ضمن المشروع الوطني كان عندنا زراعة 7000 قصص هذا العام. في عندنا 15 صنف جديد بدنا نشتغل عليهم بزار البطاطا. من البطاطا. نعم نعم هدول موجود حاليا بمخابرنا. الخطة التوسع إن شاء الله بعد صيانة البيت الزجاجي بالهيشي واستكمال كافة مستلزماته. بدل 7000 نطمح بأنه يكون عدد الشتول المزروعة ما يتجاوز 100,000 شتلة. حلو. يعني الطاقة الإنتاجية بقى تصير طاقة يعني منقول أكثر من 10 أضعاف يعني إن شاء هلا الله. الحالي قد ايه هلا؟ هلا عندنا 7000 قصيص فقط، 7000 نعم شتلة، نحن نطمع لأن يصبح الرقم 100,000 إن شاء الله. إن شاء الله. وكان هذا بتوجيهات سيد رئيس الحكومة، دخل هو شاف البيت الزجاجي لاحظ إنه في طاولات غير مزروعة، طبعا نتيجة إنه في تكاليف عالية بتضمن هالمشروع، فأكد هو على الدعم الكامل لكل مستلزمات هذا المشروع. حلو. بالنسبة للكادر الموجود لديكم، يعني في كادر أكيد متخصص نعم في مدرب مؤهل. هلا نحن الكادر الرئيسي اللي كان يشتغل بالمشروع الوطني هو بإدارتنا العامة بحلب. الكادر طبعا ما زال موجود، الكادر طبعا تم نقل القسم منه إلى فرعنا بطرطوس، وهذا الكادر نعم هو اللي عم يقدم كل الخدمات، كادر علمي بيتضمن دكاترة بيتضمن مهندسين وفنيين، والحمد لله لا الكادر كله موجود وكله بخبرات وطنية وأيدي محلية كل نعم العمل. بيصير في يعني ندوات مثلا بالأكسان، نعم بتعملوا ندوات مثلا نعم نعم تبعي؟ هلا مثلا نحن بواحد أيار عندنا مناسبة عيد العمال، ينعاد يعني عليكم على إن شاء الله كل جميع عام وانتم عمال بخير. سوريا. في عندنا يوم حقلي بنتمنى لكل الحضور، يوم حقلي على صنف بطاطا طبعا هذا جايبته المؤسس العام لإكسال بيزار. نعم الصنف فريدة بده تكون بمنطقة سهل عكار قرية كرتو. نعم في عنا هذا بدنا نحضر يوم حقلي للحصاد وبالتعاون مع اتحاد الفلاحين إن شاء الله حصاد لشو؟ لمحصول بطاطا. محصول بطاطا نعم بهذا بقرية كرتو. فهذا الصنف الفريدة هو صنف عالي الإنتاج. نعم صنف جديد، يعني نتمنى من الجميع المزارعين والاتحاد الفلاحين طبعا معنا بهالموضوع هذا. رح نقيم يوم حقل مثل ما قلنا بناس بتعيد العمال بواحد ايار يوم الاثنين، يعني التنين القادم نعم مو بكره اللي بعده، بعده بيكون نعم بيكون عطله عيد العمال بواحد ايار. نحن موقتينا مع عيد العمال، بتعرفي الفلاح هو العمال العامل الاول يعني، وان شاء الله بده يكون يوم ناجح جدا يعني ان شاء الله. ان شاء الله. اذا في هناك يوم حقلي يوم نعم واحد ايار يوم عيد بمناسبه عيد العمال العمال نعم حول البطاطا واصناف البطاطا الجديده. نعم كثير حلو. إيه؟ يعني هي دائما انتم في عندكم لا لا دائما ندوات ندوات نعم ومحاضرات لتوعية. وعندنا الشهر القادم إن شاء الله ندوي بمؤسستنا بالهيشي عن بزار الفطر، مراحل زراعته وأهميته. أكيد نحن راح نتابعكم نعم بهالندوات وبالأيام الحقلية نعم لو حتى باتصال يعني. لا لا مستمرين إن شاء الله بالتواصل، وطبعا إن نحن شاء الله مركزين على الدور الإعلامي بهالموضوع، لأنه لازم المزارع ما يركز على صنف وحيد، الصنف ممكن يتدهور ممكن يصير في صح مشاكل. الحكي لازم يكون في أكثر من صنف، دائما في أصناف جديدة نعم يكون نحن في بدائل دائما نعم يكون نعم في بدائل. طيب أستاذ يعني حيان، دائما لكل أعمال هناك معوقات هناك صعوبات، أهم الصعوبات اللي عم تعانوا أنتم منها برأيك؟ هلا من الصعوبات الرئيسية اللي عانينا منها بالمشروع الوطني لإنتاج بزار البطاطا، كون العمل كان عم يتم بالبيت الزجاجي بمنطقة الهيشي، منطقة قريبة جدا من البحر، فمنطقة عواصف ورياح، يعني للأسف كان بعض الأحيان يصير تساقط ألواح زجاج تكسير. هاي منطقة يعني شوي جغرافيا كانت صعب التعامل معها. المنطقة، نحن منطقة الساحل السوري نعم هي منطقة زراعات محمية بالدرجة الأولى وحمضيات، نعم والمشروع الوطني لإنتاج بزار البطاطا أهم مرحلة فيه مرحلة العزل الحشري. صحيح. فللأسف يعني البيوت البلاستيكية والحمضيات هي بؤرة للحشرات، نعم خاصة حتى يعني نحصل على نوعية نعم جيدة يعني. نعم خاصة حشرة المن، يعني صار عندنا كتير معاناة بموضوع العزل، والحمد لله يعني بكوادرنا المحلية تمكننا نتيجة المعالجة ونتيجة استخدام المبيدات والمكافحة الحيوية حتى إنه تجاوزنا هاي المراحل يعني. نعم وطبعا ببداية نهاية كانون الأول بداية شباط كان عندنا فترة انخفاض كبير بدرجات الحرارة، صحيح وصلت للناقص 5 كمان، يعني زادت تكاليف المشروع كتير نتيجة التدفئة. تدفئة صحيح. لأنه بدنا نرفع درجة حرارة، هي شتول رهيفة وما ممكن تتحملها. يعني صعوبات ما تتحمل الحرارة لا المتدنية. أكثرها كان يتلخص بالبيئة، بالمناخ، ومناخ الساحل كان لطيف لكن السنة السنة كان مرت كتير. أيام كتير. إن شاء الله ما يكون في شوبة أيضا لا يعني لا السنة، إن شاء الله ما لا يكون في. الحمد لله أمور كويسة. طبعا أمور العمال نحن عم نتغلب عليها، في عنا كادر كامل بهالموضوع هذا إن شاء الله. طيب بالنسبة ل يعني إذا كان في يعني رؤى مستقبلية، تطلعات، طموحات لتطوير العمل بفرع إكسار البزار، نعم شو هي؟ هلا مثل ما قلنا نحن مركزين هلا على أصناف القمح والبطاطا. في عنا خطة لإدخال أصناف قمح جديدة من القمح الطري خاصة. نعم في الطريق له أنواع، طبعا عدة أنواع. كنا بالصنف المزروع بالساحل السوري كان أكثر شيء مرغوب هو شام 6، شام 6 نعم. دخلنا الشام 8 وبعدين الشام 10 وهلا عنا الدومة 4. نحن بنطمح لنشر الصنف دومة 4، صنف ممتاز عالي الإنتاج بيناسب الساحل السوري، وإضافة للبحوث 10 إن شاء الله هذه الأصناف راح تكون رائعة وممتازة جدا لمزارعين الساحل. نعم. بنطمح كذلك من ناحية أصناف البطاطا يعني إدخال أصناف جديدة. طبعا المزارع بيرغب بالسبونتا، إن شاء الله بدنا نجيب أصناف أفضل من السبونتا. نعم. ما يعرف بفريدة إن شاء الله يوم الحقل بتشوفوا الإنتاج عالي جدا. حلو. في مشروع لإدخال سلالات جديدة من الفطر، مشروع جديد هذا يعني الفطر نفسه، بس لكن هنا عم نشتغل على اثنين، هن الفطر المحاري والأبيض، ولكن بموضوع الفطر في عنا عشرات الأصناف منه. نعم. وعشرات، فإن شاء الله كمان في أصناف جديدة إن شاء الله, إن شاء الله. طيب بتحب يعني تضيف شيء ل يعني نقطة ما حكينا فيها، توصل فكرة ما للي عم بيسمعنا للمزارعين، وخاصة المزارعين يعني مثل ما بتعرف ان سهل عكار هي سلة. نعم. سوريا الغذائية. والله نحن بنتمنى من المزارع مثلا بسهل عكار مثلا ملاحظ في أراضي كتير ما زالت متروكة دون زراعة، ما حدا يترك ولا متر بدون زراعة، يعني شايفين اليوم أسعار البطاطا والبندورة. نعم نعم. يعني نحن بننصعهم بالزراعة، ومؤسسة إكسار البزار يعني حاليا جاهزة حتى في إن شاء الله العام القادم في عنا حقول إرشادية، يعني ممكن رح ندعمهم ببزار شبه مجانا، مو مجانا يعني شبه مجانا، بس المزارعين نشيطين. يعني خلينا نوضح يعني حقول الإرشادي، شو يعني حقول الإرشادي؟ يعني نحن ممكن يكون عندنا صنف قمح بدنا نعمل عليه يوم حقلي أو نشجع على زراعته. نعم. هذا الصنف نعطيه المرحلة الأساسية ما تعرف بالنواة. نعم. يعني هذا النواة نحن مثلا الإنتاج شو بتدفع ثمنه بيكون مسعر القمح من مكتب الحبوب بيضيف لها 50%. نعم. لنفترض المؤسسة الحبوب عم تعطي 100 ليرة، احنا هندفع 150، طبعا هلا السنة يتوقع يرتفع على 125، يعني بنصير نحن بنعطيه السعر حوالي 170. يعني هذه بتصير مكافآت رائعة جدا للمزارعين تشجيعا للزراعة. نعم. ايه، ومن جهة تانية احنا بنكون عم نعرفهم على أصناف جديدة عالية الإنتاج. نعم. ايه، ونفس الموضوع بموضوع بزار البطاطا اللي هو محصول رئيسي ورئيسي جدا جدا بسهل عكار. كمان ان شاء الله في العام القادم في يعني هلا هذا الصنف اللي بدنا نشوفه بعيد العمال 1 ايار، يعني هذا صنف جديد، صنف جديد وتقريبا موزع شبه مجانا لهالمزارع النشيط. حلو. فمتمنى بس اني اكثريتهم يكونوا مثل القدوه للمزارعين يعني الاخرين. نعم. بالتعاون مع اتحاد فلاحين ان شاء الله مثل ما قلنا في عندنا توزيع اصناف جديده باسعار رمزيه جدا جدا. قد ايه مثلا؟ يعني هذا الصنف ما كلف الطن، كان يتوزع ب 450,000، ما شبه مجانا، يعني خلينا نقول تقريبا وزع مجانا حوالي الطن منه من اجل زراعته واجراء التجارب عليه. طيب يعني في تعاون بينكم وبين مثلا المركز البحوث العلميه الزراعيه؟ التعاون طبعا موجود بين مركز البحوث العلميه الزراعيه، هني مؤسسه بحثيه اكثر منا، عندي طاقم اكبر من عندنا، بتعتمدوا عليهم مثلا بخبراتهم؟ لا لا، احنا عندنا خبراتنا الخاصه فينا، بوجود ادارتنا العامه بحلب كان عندها خبرات كبيره. نحن التعاون الرئيسي حاليا مع اتحاد الفلاحين، طبعا نحن كلنا جهه زراعيه، نحن واتحاد الفلاحين نعم. وغرفه الزراعه نعم. ومديريه الزراعه نعم. نعم كلنا جهه واحده يعني. نعم ما بعرف يعني شو في عندك إسا إضافات تحب تضيف شيء؟ هلا بيجوز موضوع الفطر ما كتير ركزنا عليه، نحن بنحب نركز نشجع العالم على زراعة الفطر يعني بنوعيه الأبيض والمحاري. الأبيض والمحاري، بس المحاري بيضل يعني زراعة سهلة جدا يعني نعم. يعني متطلباته سهلة جدا، عبارة عن تبن والبزار من عندنا يعني مجاني كمان ولا يعني مدعوم؟ مو مدعوم. مجاني مو مدعوم يعني شبه مجاني فينا نقول يعني نعم. يعني ممكن نفيدهم بمراحل الزراعة، ننورهم لما فيه. طبعا هو في عنا 4 مراحل لزراعة الفطر المحاري، مثل ما قلنا هو مستلزماته ما بده يعني 5 لتر بزار فطر محاري ممكن تكفي أي أسرة. تبن القش من 30 ل 35 كيلو، بمر بمراحل متعددة. أول شيء بننقع القش بالمي، بمر بأنه لازم ينقعوا القش بالمي. ثاني شيء مرحلة تنقيع، عفوا تعقيم القش نعم. يعني لازم يغلى، تنغلي المي مع القش، بنغلي حوالي ربع ساعة أو أقل بيتم عملية تعقيمه تماما. حلو. بعدين البزار اللي نحن عم نوزعه ما بده، بنشر تمن هذا التبن وبيتم تعبئته كله بأكياس نايلو نعم. أكياس شفاف يعني، وبيمكن يوضع بأي مكان بالبيت يكون رطب يعني حتى بأي بيت يعني في عالم عم تزرعه تحت المجلة مثلا نعم. وبيكون ناجح جدا يعني. والرطوبة هي رطوبة، رطوبة الجو الساحل، تعرف الجو بيضل ساحل، بالعكس الساحل نحن الرطوبة عم تساعد على إنتاجه. صحيح. ودرجة الحرارة بتكون عادة من 16 ل 30 درجة مثالية. صحيح. وممكن ما فيها الحرارة المرتفعة جدا. لا لا لا، ممكن من خلال هاي العملية ينتج فطر يعني ذو قيمة غذائية عالية للأسرة، وحتى في عالم بتبيع منه كمية كبيرة، بتعرفي له استخدامات عديدة هو صار حاليا. صحيح. كلمة أخيرة أستاذ حيان، شو بتحب تضيف؟ طبعا كلمة أخيرة، بنشكركم على الاهتمام الكبير بقطاع الزراعة وخاصة مؤسستنا، يعني طبعا مثل ما قلنا المؤسسة العامة لإكسال بيزار هي مؤسسة إنتاجية ورائدة كانت على مستوى القطر، ولأنه طبعا البيزار هو الحلقة الأولى بأي إنتاج. صحيح. فبنشكركم جدا على الاهتمام بقطاع الزراعة وبمؤسستنا، وطبعا والشكر للسيد رئيس الحكومة على الدعم الكبير اللي قدمه مؤخرا بزيارته الأخيرة لمؤسستنا، وإن شاء الله يعني منحقق الاكتفاء الذاتي ونحقق ما وعدنا فيه السيد رئيس الحكومة إن شاء الله يعني. احنا بتشكرك جدا والرحمة لشهداء سوريا أكيد. أمين يا رب. أنا بتشكرك جدا المهندس الأستاذ حيان عبد الله مدير فرع إكسار البزار في طرطوس، شكرا لك، يعطيكم ألف عافية، بتمنى لكم التوفيق وفعلا أن تحققوا كل التطور والازدهار في هذا المركز اللي بيهدف إلى تأمين البزار من النوعية الجيدة، وبالتالي يعني الحد من الاستيراد خاصة بالقمح الطري والقاسي، وحتى يعني تأمين بزار البطاطا وهذا المشروع الوطني الهام. يعني بتمنى لكم التوفيق، شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية. الله يسلمك. وكمان منزيد أنه طبعا ندعيكم بمناسبة عيد العمال بواحد أيار لليوم الحقلي بمنطقة كرتو للتعريف على أهم أصناف بزار البطاطا الموزع المؤسسي. أنا بحكي لك يعني أنا إن شاء الله يعني بالأيام القادمة رح نتابع كل نشاطاتكم يعني لأيام الحقلية، حتى الندوات لو كان باتصال هاتفي للحديث عن أهمية هذه الندوة ومحاورة مثلا. أنا بتشكرك، شكرا كثير لك، يعطيكم العافية والنجاح لمحطتك يا رب. شكرا لك. بمحراب عينيك تهالتي ما ماتت، بمحراب عينيك تهالتي واستسلمت لرياح اليأس رايات، جفت على بابك الموصول أزمنتي ليلة وما أثمرت شيئا نداءتني، ماتت بمحراب عينيك تهالتي ما مات في محراب عينيك ابتهالك واستسلمت لرياح اليأس رايات جفت على بابك الموصود أزمنتي ليلى وما أثمرت شيئا نداءاتي ما رفني لحن على وتر ولا استفاق على نور سماوات أعتق الحب في قلبي وأعصره فأرشف الهم فأرشف الهم فأرشف الهم في مغبر كاسات ممزق أنا لا جاه ولا تعرف يغريك فيا فخليني لآه تعصرين سنين العمر أكملها لسال منها نزيف من جراحاتي لو كنت ذا ترف ما كنت رافضة حبي لكن عسر الحال فقر الحال ضعف الحال مأساتي عانيت عانيت عانيت عانيت لحزن أبوح به ولست تدري شيئا عن معاناتي عانيت عانيت عانيت عانيت لحزن أبوح به ولست تدري شيئا عن معاناتي أمشي وأضحك يا ليلى مكبرة علي أخبي عن الناس احتضاراتي لا الناس تعرف ما أمري فتعذرني ولا سبيل لديهم في مواساتي أرسو بجفني حرمان يمص دمي ويستبيح إذا شاء ابتساماتي معذورة أنت إن أجهضت لي أملي لا الذنب ذنبك بل كانت حماقاتي أضعت في عرض السماء قافلتي، وجئت أبحث في عينيك عن ذاتي، وجئت أحضانك الخضراء منتشيا كالطفل أحمل أحلامي البريئات. غرست كفك تستثين أوردتي وتسحقين بلا رفق بلا رفق مسرات. مستمعي الأعزاء، إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم. بكل الحب كانت معكم في الإعداد والتقديم صباح إبراهيم. وما أبحرت من ناشرات. على الصوت ليندا عتيق. رفيت واستوطن الأغراب في بلدي ودمروا كل أشياء. الهندسة الإذاعية زمانة محمد. والإخراج رضينا سليمان. في بلدي ودمروا كل شيء. عودة الآن إلى زملائنا في استديوهات اللاذقية، شكرا لكم ولمتابعتكم. أجمل تحية لكم والتحية الأجمل والأغلى والأحلى لرجال جيشنا الجيش العربي السوري. دمتم ودامت سوريا بألف خير. إلى اللقاء. خانتك عيناك، خانتك عيناك في زيف وفي كذب، أم غرك البهرج الخدام.